وأنا امرؤ أتكلم بقلبي، وإذا كان قلبي أجنبيا عن لساني جف لساني في حلقي. وصلتني مئات الرسائل فضلا عن المكالمات التي أتتني والتي استطعت أن أرد عليها، كلها تقول لي أين أنت، حتى أن بعض الذين أرسلوا إلي الرسائل ظنوا أنني تخلفت عمدا في هذه الأحداث الساخنة الملتهبة حتى لا أقول كلمتي، بما جعلني أفهم أنني فررت من الزحف. والذي يعرفني من قديم، سواء معرفة خاصة أو تابعني في دروسي وفي خطب الجمعة، يعلم أنني والحمد لله أقول الحق، وأنني لم أتخاذل في يوم من الأيام عن محنة مرت بها أمتي في أي مكان في جنبات العالم. لكن الذي لفت نظري أن كثيرا من الناس وضعوا ثقل هذه المهمة على أكتاف أهل العلم، وصاروا يحدثوننا عن مواقف العلماء من السابقين كأمثال العز بن عبد السلام وأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم القوالين بالحق القائمين به، ولاموا أهل العلم وقالوا أين أنتم وما هو دوركم. فأنا الحقيقة يعني ما أعددت كلاما كثيرا، إنما جئت اليوم لأتحدث معكم على سجيتي، وأتحدث أيضا من القلب. قبل أن أبدأ، وأنا حريص على يعني أن أكبت شيئا من انفعالي حتى أتمم الحلقة، بادئ ذي بدء، أي مصيبة ومحنة تمر بالمسلمين إما على الوجه العام أو على الفرد المسلم، ينبغي لكي يتخطاها أن يكون عاقلا وأن يكون فاهما. وأرجو ألا يتصور أحد أن هذا الكلام الهادئ الذي أقوله ليس وراءه قلب محترق، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الشيخان: لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان. وهذا الحديث أرسل به أبو بكرة رضي الله عنه إلى ابنه لما تولى قضاء سجستان، وأرسل إلى أبيه يقول له: عظني. فكتب إليه أو أمر أن يكتب إليه هذا الحديث: لا يقضين أحد أو قاض بين اثنين وهو غضبان. والعلماء قاسوا على الغضب ما هو مثله مما يجتال العقل أو يغتاله، فلا يحسن تدبير أمره بسبب الانفعال. سين إذا كان منفعلا ضاعت منه الحجة ولا يعرف مواقع أقدامه. يجري مجرى الغضب عند أهل العلم في المنع من القضاء، يجري مجرى الغضب الحزن الشديد والفرح الشديد والاكتئاب أو اليأس أو الإحباط، أي شيء يستولي على القلب يصير مثل الغضب في اغتيال العقل، فإن العلماء يجرونه مجرى الغضب لوجود العلة التي هي في الأصل، لوجود العلة في الأصل وقد تعدت إلى الفرح. فالإنسان إذا رأى هذه المناظر التي تحدث للمسلمين في غزة، وأنا ليس عندي تلفزيون، ومن مشاكلي أنني إذا حزنت أمرض، إذا استغرقني الحزن أمرض، فلا أستطيع أن أؤدي واجبي كما أحب. لم أرى من أحداث غزة إلا يوما واحدا، وهو يوم الجمعة الماضي عندما ذهبت لزيارة أمي. فلما رأيت هذه المناظر وحاولت أن أتجلد في وسط الرفقة التي كانت معي، عجزت فعلا أن أتجلد، ويعني بكيت رغما عني. لي بكيت للهوان الذي نعيش فيه الآن، مسلمون يضربون، وتصور الحرب كأنها فيلم، تصور الحرب ثانية بثانية، وينظر إلى البيوت المتهدمة ومكان الانفجارات، والأطفال الذين يجمعون أشلاءهم، رأس من هنا ورجل من هناك وأصبع من هنا، بخلاف النساء والشيوخ. هذا الضرب العشوائي للمسلمين العزل الذين لا يملكون شيئا. على الجانب الآخر، تخاذل واضح وفاضح من المسلمين جميعا، بحيث أنهم أظهروا لنا أنهم عجزة حتى عن الشجب والاستنكار. كنا قديما إذا شجبوا واستنكروا نغضب ونقول يعني ليس وراءكم إلا شجب واستنكار، افعلوا شيئا. فقد وصلنا إلى الزمان الذي نقول لهم اشجبوا رحمكم الله. كل يوم ننتظر الأسوأ فالأسوأ، وأنا لست في حاجة إلى الإسهاب، فإن الشاشة خير متكلم، وقد تكلم الناس في الصحف وتكلموا في الفضائيات بكلام لا آتي بجديد إذا كررته، لكنني أريد أن أجتاز مرحلة الغضب إلى فعل شيء حقيقي يلتزم به المسلمون. أولا، الذي وصلني على في المكالمات أو وصلتني في الرسائل من تضارب المتكلمين، وأنا أعني المتكلمين في الدين، أعني المشايخ وطلبة العلم الذين من وجهة نظر الذين أرسلوا إلي الرسائل الكلام ينقض بعضه بعضا، واحد بيتكلم في الشرق، واحد بيتكلم في الغرب، ويا بعد ما بينهما. فمن قائل مثلا إننا يجب أن ننحي العواطف عندما نتكلم عن غزة أو عن العراق أو عن أفغانستان أو عن السودان أو عن أي مكان ملتهب، وأنت إذا فتشت في العالم أجمع فرأيت بقعة مشتعلة فهي أرض مسلمة. وطبعا هذا لم يأتي عفو الخاطر، إنما هذا أمر دبر بليل أو دبر بنهار، لم يعد هناك حياء. كانوا قديما يقولون دبر بليل أي غفلة، لا، الآن المسائل عين عينك وما عاد هناك أحد يستحي. فهناك من نحى عواطف الجماهير وقالوا إلى متى نصرخ؟ إلى متى نحرق الأعلام؟ إلى متى نأتي بالمكتات ونضربها بالنار؟ إلى متى؟ أنا أقول هذه لها ظاهرة إيجابية وأخرى سلبية. أما الظاهرة الإيجابية فهي تدل على أن الحدث مس قلب الناس، أما الظاهرة السلبية فهي أننا نكتفي بذلك، وهو الجهاد الذي نجم في هذه الأمة وظهر في أيام الضعف والهوان، والذي سميته من قديم منذ أكثر من 20 سنة بجهاد الحناجر. جهاد الحناجر أن تصرخ ثم تصرخ حتى تسقط من الإعياء وتظن أنك أديت ما عليك. لعلكم تذكرون قبل عدة سنوات لما شارون عليه لعائن الله المتتابعة هذا ومن هو على شاكلته اقتحم جنين وطلكرم ويعني أسرع فيهم قتلا حتى وصلت الحصيلة إلى قرابة 7,000. الناس عايزة تطلع تتظاهر وعايزة تصرخ وتندد بضعف الحكومات وعدم اتخاذها شيئا مشرفا حتى على الأقل يرضي عواطف الجماهير. طيب يا جماعة انتوا عايزين تصرخوا خلاص فلنصرخ صراخا منظما بلا تلفيات. هتطلعوا في الشوارع تصرخوا؟ الدهماء هيكسروا الممتلكات الخاصة والسيارات والمحلات ويحصل نهب وسلب؟ لا، في حاجة أهدى سبيلا من هذا. إيه هو أهدى سبيلا؟ تعالوا استاد القاهرة وحدث حوالي 150,000 إنسان دخلوا استاد القاهرة في الوقت اللي شارون كان بيقتل فيه المسلمين في طولكرم وجنين وفي الضفة وغيرها من المدن اللي هي في فلسطين. في هذا الوقت 150,000 نزلوا دخلوا في استاد القاهرة وحوصروا طبعا بطبيعة الحال، ثم قيل لهم اصرخوا، فظل هؤلاء يصرخون لمدة 4 ساعات حتى إن حصلت حالات إغماء كثيرة من كثرة الصراخ. يبقى احنا عاملين نصرخ لأنفسنا وهو هناك يقتل. الأشياء اللي هي المؤتمرات اللي بتكون موجودة في النقابات أو موجودة في الأماكن المغلقة وهم محاصرون أيضا بالعساكر الأمن المركزي وغيره والكلام ده، ثم قيل لهم فش غلك خلاص أنا بخطب لك وانت بتسمعني، وفي الآخر صرخنا وهتفنا لأنفسنا والقتل جار هناك. فإذا لم نصرخ مع الصارخين قالوا أنتم متخاذلون. طيب ما هذا الذي صرخ ماذا فعل؟ أنا ما فعلت شيئا، هو على حسب زعمه أنا ما فعلت شيئا، وهو أيضا ماذا فعل أيضا لنصرة إخوانه؟ أنا عاجز وهو عاجز. هو ده الوجه السلبي في الموضوع، الوجه السلبي أن يصرخ ولا يفعل شيئا. لا، نحن نقول افعل كل ما تستطيع أن تفعله، شيء واقعي ملموس على الأرض، أي شيء تستطيعه ولو دفعت مليما أوصله. بعض الناس كانوا يخذلون يقول لك لا إحنا لا نضمن أنك أنت لو أرسلت سيارة غذاء ولا معونات ولا دواء الكلام ده إنها تصل، فيوم يخذل. لا، أنا بقول لك أرسل ولا تتردد، كل شيء تستطيع أن تفعله لنصرة إخوانك لا تتردد في فعله. الذين يقولون العواطف ولا نتكلم بلغة العواطف، أنا أقول لهم لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم حل مشكلة كبيرة باستثارة العواطف، وهي في غزوة حنين. لما انتهت الغزوة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الغنائم، أعطى المؤلفة قلوبهم 100 ناقة. أما الأنصار الذين قاتلوا فلم يعطيهم شيئا، فبدأ حديث في السر، شباب حديثة أسنانهم قالوا والله إن هذا لهو العجب، أيعطيهم الغنائم وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته هذه المقالة جمعهم، وجمعهم في خيمة مستقلة حتى يشعرهم بالخصوصية، ثم قال لهم يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم أنكم تقولون كذا وكذا؟ فقالوا يا رسول الله، أما فقهاؤنا وذو أسناننا فلم يقولوا شيئا من هذا، إنما قال هذا جماعة حديثة أسنانهم وكانوا لا يكذبون. قال يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ كل هذا وهم يقولون الله ورسوله أمن. فقال ألا تجيبوني؟ ألا تقولون كذا وكذا؟ كذا وكذا هذه وردت في حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. قال ألا تقولون جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا ضعيفا فتقويت بنا؟ ألا تقولوا، وهم يقولون الله ورسوله أمن. حينئذ قال لهم يا معشر الأنصار، ألا تحبون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالدينار والدرهم والشاء والبقران، وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم تحوزونه بينكم؟ فبكوا وقالوا رضينا يا رسول الله. هو ده استثمار العاطفة. المشكلة اتحلت كلها لما قال ألا ترضون أن ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم تحوزونه بينكم. ثم دعا لهم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. الناس دثار والأنصار الناس شعار والأنصار دثار. ثم قال أحسنوا إلى محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. في استثمار العاطفة في الطريق الصحيح هذه سنة نبوية، وهناك أكثر من موقف، هناك مواقف كثيرة استثمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها مثل هذا. قال الذين ينكرون استثمار العواطف، فلننظر إلى صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكترث لعاطفة عمر ولا أبو بكر. ودعوني أبين لكم ما الذي جرى حتى ثار عمر في صلح الحديبية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما هم أن يذهب إلى البيت ليعتمر هو وأصحابه وعلمت قريش أبت وقالت لن يدخل البيت، لن يدخل مكة. وصل الكلام ده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعض الطريق بدأت تحصل مفاوضات. جاء بديل بن ورقاء في الأول، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جئنا لقتال، إنما جئنا للبيت، فإن شاءت قريش مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين البيت، وإن أصروا على القتال والله لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. السالفة هي صفحة العنق. قال سأقاتلهم حتى لو بقيت في الميدان وحدي. فقال بديل سأبلغهم ما قلت. ذهب بديل ابن ورقاء وقص عليهم برضو المشكلة لم تنحل. أرسلوا سهيل بن أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي برضو ليفاوض. وعروة بن مسعود هو الذي عرض، قال لقريش: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تطعنون علي أنا متهم يعني عندكم؟ قالوا: لا. قال: دعوني آته فأعرض عليه ما ذكرتم وأسمع منه. فأول ما جاء عروة بن مسعود الثقفي ورأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقراء عضهم الفقر بنابه، ليس عليهم سمت، فبدأ يتعالى في الخطاب وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما المغيرة بن شعبة علم أن عروة بن مسعود الثقفي جاء، تلثم وأخذ سيفه ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يؤذيه عروة. فكان عروة، وكان رجلا شريفا في قومه، كان إذا أراد أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده إلى لحية النبي يمسها وهو يتكلم، يقول: يا محمد، ويمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الواقف الملثم هذا يضرب يد عروة بظهر سيفه، ينظر عروة إلى هذا الضارب ولا يعرف من هو، حتى تكرر هذا مرة أو مرتين أو ثلاثة، كل ما عروة يمد إيده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم يضربه هذا الواقف ويقول له: أنزل يدك. صح، ده كانت عادة عند الكبراء، لما واحد يكلم واحد يمس لحيته، بس لا يجوز أن يحصل هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عروة للنبي عليه الصلاة والسلام: من هذا الذي آذاني؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية، 13 رجلا في الجاهلية، فشربوا الخمر، فلما سكروا قتلهم جميعا وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وأعطاه المال وقص عليه ما جرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أما المال فأخذه منك، فأما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلا أخذه، إنما أخذ غدرا. فلما المغيرة قتل هؤلاء، القبائل هتقوم على بعضها، فعروة مسعود عم المغيرة بن شعبة قال: يا جماعة، أنا أعطي الدية للقتلى، وطبعا دية كبيرة جدا، 13 واحد. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا العروة بن مسعود، هذا المغيرة بن شعبة، قال: أي غدر، لا زلت أسعى في غدرتك، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ وجرى الحوار ما بين عروة بن مسعود الثقفي وما بين الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى انتهى عروة إلى المقالة الآتية، قال: والله يا محمد، يعني لئن دارت الحرب الزبون، يعني ما أظن حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. فقال أبو بكر له: أنحن نفر وندع؟ أمصص بظر اللات. فانزعج عروة من هذا السب للآلهة. قال: من هذا؟ قال: هذا أبو بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا ابن أبي قحافة. قال: لولا أن لك علي يدا لأجبتك. ثم مكث عروة، جيء بوضوء، الصحابة بقى ما تركوا قطرة ماء تسقط على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ، كله بياخد المية، يبصق النخامة، الكل يتسابق ويأخذها في إيديه، ولم يكن هذا من عادة النبي عليه الصلاة والسلام. راح عروة بن مسعود الثقفي لقريش، قال لهم: يا قوم، لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل أو إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون الصوت عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. هو ده بقى الذي عمله في قريش. بديل بن ورقاء ما جابش نتيجة. عروب مسعود لما وصف لهم القصة دي، وإن الذين يتقاتلون على نخامته لا يسلمونه أبدا، فأنتم أمام طراز فريد من البشر لا يغلبون، عرض عليكم الهدنة اقبلوا الهدنة وريحوا نفسكم، لأنكم لا قبل لكم بمحمد وأصحابه. لما سمعوا القصة دي وعملت عملها فيهم، أرسلوا سهيل بن عمرو، خلاص هنعمل هدنة، واجتمعوا وأملوا على سهيل بن عمرو الشروط المجحفة في ليضعها في صحيفة الصلح. جاء سهيل بن عمرو، كل دي مفاوضات. سهيل بن عمرو ماشي نقبل هدنة، بس بشرط إذا جاءك من عندنا رجل أسلم ترده إلينا، وإذا ارتد رجل من عندك وكفر ورجع إلى مكة لا نرده إليك. يعني حاجة في منتهى الإجحاف، جاي بيتكلم المطلق قوة وبينتفرعن. يعني الصحابة قالوا سبحان الله، كيف نرده وقد جاء مسلما؟ هو كده عجبكم عجبكم، مش عجبكم أنا همشي هرجع مكة. وهو سهيل بن عمرو بيتكلم، إذا بابنه أبي جندل ابن سهيل بن عمرو أتى يرصف في أغلاله. أبو جندل ده ابن سهيل بن عمرو اللي قاعد يتفاوض، كان أسلم، ولما علم أبوه إسلامه حبسه في بيت وسلسله بالأغلال، كتفه بالحديد. استطاع أبو جندل بالمثابرة والفتوة والقوة بعد توفيق ربه سبحانه وتعالى أنه يهرب من السجن ده، ويأتي من مكة يرصف في أغلاله، بيجرجر في الحديد بتاعه حتى وصل إلى الحديبية، قرابة تقريبا حوالي 50 كيلو، أقل أكثر لكنها مسافة بعيدة. واحد يمشي يجرجر في الحديد بتاعه 20 كيلو 30 كيلو 50 كيلو، حتى وصل في منتهى الإعياء ليس فيه نفس. لما وصل للمسلمين في الحديبية وكان عذب في الله عذابا شديدا وأصابه ضر شديد، أول ما وصل المسلمين أمرمي نفسه فسطه شدة الإعياء. مين اللي شايف المنظر ده؟ أبوه اللي هو سهيل بن عمرو. لسه بنتفق أهو، إذا جاءك رجل من عندنا مسلم ترجعه. فلما رأى سهيل ابنه قال يا محمد هذا أول ما أقاضيك به، احنا لسه بنتفقه ده يرجع. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إنا لم نقضي الكتاب، ده احنا لسه بنتفاهم ولسه ما كتبناش حاجة، فهبه لي، اجعل ده خارج الصفقة وأنا موافق على الصفقة ونوقعها، بس ده هبه لي خليه لي أنا. قال له لا. النبي صلى الله عليه وسلم فضل يتكلم سهيل بن عمرو مدة أن يترك هذا خارج المفاوضات، قال له لا، هذا أول ما أقاضيك به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل ارجع. من الذي يتحمل هذا؟ أنا أعتقد، لم أقف على هذا يعني على رواية في هذا، بس أنا أعتقد أن موقف الصحابة كان كعمر، لكن عمر بن الخطاب كان له مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتكلم والباقي يجمجم، يعني ممكن بينه وبين نفسه يعترض أو يبقى مش عاجبه الكلام أو يبقى مش قادر يستسيغ، لكنه يسكت. كان عمر جريئا رضي الله عنه، وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف حتى من موافقات عمر. واحد معذب مسلسل بالأغلال، حتى ألا نرحم هذا الجهد الذي بذله على مدار هذه المسافة الطويلة 50 كيلو يجرجر في أغلاله ويجي ويقول له ارجع. عمر الخطاب لم يتحمل هذا. وقال المسلمون سبحان الله كيف يرجع؟ هذه الرواية اللي جت، إنما عمر الخطاب لم يسكت. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال له أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال ألم تحدثنا أن نأتي البيت؟ فقال له حدثتك أنك تأتيه العام؟ قال له لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. برضو صدر عمر ملآن بالغيظ، ترك النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى أبي بكر الصديق. قال يا أبا بكر أليس رسول الله رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر أيها الرجل استمسك بغرزه فإنه رسول الله وهو ناصره وليس يعصيه. قال ألم يحدثنا أن نأتي البيت؟ قال أحدثك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. نفس الكلام حدث من أبي بكر بغير تواطؤ مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما اتفقوش على حاجة. في يعني بعض المراسيل قال عمر فعملت لذلك أعمالا، يعني هذا الاعتراض مني عمل أعمالا من البر والخير والبتاع حتى يكفر عن هذا الاعتراض. قال لأبي جندل ارجع. هذا الموقف في مر على الصحابة، بل هو مر علينا الآن، يعني احنا لولا أننا عرفنا النتيجة لترك مرارة في حلوقنا أيضا. ونسلم لله ورسوله، وهو التسليم مش معناه أن الإنسان يبقى زعلان أو ما يبقاش في مرارة في الحلق، لا، يبقى في مرارة في الحلق ولكن لا تقول ما يغضب الرب. زي ما الإنسان يموت له حبيب بيبقى بيبكي وحزين ويقول الحمد لله، هل لما قال الحمد لله زالت المرارة من الحلق؟ أبدا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ده الموقف الذي احتج به من احتج على إن الواحد المفروض ياخد المسائل بهدوء وبعقلانية ولا يتابع العواطف. أنا لي نظر في هذا الكلام وأقول كلا. هل يتصورن أحد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أشد غيظا من أبي بكر؟ أنا لا أتصور هذا أبدا. لكن الناس يختلفون في تلقي المصيبة. أولا أبو بكر الصديق كان أرق قلبا من عمر، ودا له وقائع كثيرة، منها مثلا حديث أبي سعيد في الصحيحين لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فعجبنا من هذا الشيخ، لما يبكي هذا الشيخ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده، إيه اللي يبكي في المسألة دي؟ قال أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عبدا خيره الله، يعني هذا دنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لما أراد أن يخرج أبو بكر بعد اشتداء إيذاء المشركين، أراد أن يخرج ليهاجر، فلقيه ابن الدغنة وكان سيد القارة، قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وأنا جار لك. فلما رجع أبو بكر ابن الدغنة طاف على أشراف قريش عشية وهم عند الكعبة، قالوا: يا جماعة، أبو بكر في حمايتي، في جواري. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، خلاص في جواري، خلاص لا أحد يؤذيه. كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي في بيته، فبدا له أن يبني مصلى خارج الدار يصلي فيه، في فناء الدار يعني. وكان أبو بكر رجلا أسيفا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فكان يصلي في فناء الدار ويبكي. طبعا دي أول مرة قريش نساء ورجالا وأطفالا يرون هذا المنظر، فالناس بقى واقفين يتفرجوا على أبو بكر يقرأ ويبكي، النساء والولدان ركبوا بعض بيتفرجوا على المنظر ده. فخافت قريش من هذا المنظر ترق قلوب الكفرة دول فيسلموا، فقالوا لابن الدغنة: والله أبو بكر يعني كان يصلي في داخل داره ثم بنى بيتا مسجدا في فناء الدار، وإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فمره أن يصلي داخل داره، وإلا يرد عليك جوارك، فإنا نكر أن نخفرك جوارك، حد مننا يعتدي عليه يضربه الكلمة تبقى عيبة في حقك. فخيره، جاء ابن الدغنة وقال لأبي بكر: إن شئت صليت في داخل دارك، وإلا فإني أكره أن تتحدث العرب أنني أخفرت جواري. قال له: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، خافت عائشة أن يكون هذا هو مرض الموت فيموت النبي صلى الله عليه وسلم فيتشاءم الناس بأبي بكر إن هو اللي صلى مكانه ومات، فحبت أنها تفض المسألة دي، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف كثير الأسف كثير الحزن لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فمر عمر يصلي، لأن عمر الخطاب كان أشد جلدا، حتى في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم مر بالليل فوجد أبا بكر يصلي وقد كتم صوته، ووجد عمر يصلي وقد رفع صوته، فقال لأبي بكر: لما خفضت صوتك؟ قال: يا رسول الله، إنني أسمعت من ناجيت. قال: ارفع صوتك قليلا. وقال لعمر: لما ترفع صوتك؟ قال: أطرد الشيطان وأنبه الوسنان، النايم يصحى على صوتي يصلي. وكمان قال له: أخفض من صوتك قليلا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب قلب قوي وصاحب جرأة وصاحب إرادة. طبعا ده مش معناه أن أبو بكر ما كانش عنده، لا، أعظم الناس بعد النبي أبو بكر في كل صفاته، لا أستثني صفة واحدة، لكن أنا عايز أبين، أريد أن أبين رقة قلب أبي بكر عشان أبرهن على شيء. كذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتحمل أن يموت النبي، وجعل يلوح بسيفه ويقول والله من قال إن محمدا مات لأعلونه بسيفي هذا، بل لا يبعثنه الله عز وجل فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم من المنافقين يعني. وهو بيلوح بالسيف وبيهدد الكلام ده، كان أبو بكر في السنح مكان، جاء أبو بكر مسرعا وإذا به يرى هذا المنظر، عمر يلوح بالسيف وهو يهدد من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مات. فلما سمعه يقول ذلك قال على رسلك أيها الحالف، خف تمهى وقف. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رجال إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما سمعها عمر سقط السيف من يده وقال كأني لم أسمعها إلا الآن. دخل أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسجى، قبله ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. أنا لا أتصور أبدا أن يقول قائل إن حزن أبي بكر كان أقل من حزن عمر، هذا شيء لا أتصوره، ولا أتصور أن يقوله رجل يعلم من هو أبو بكر. ما هذا الثبات في أعظم المصائب؟ إن أعظم المصائب موت النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك يعني في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. المسلم المحب للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يتبعه في كل شيء حتى وإن بعد زمانه من زمان النبي عليه الصلاة والسلام يشعر أن أعظم المصائب هي موت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الذي أريد أن أقوله بعد هذا الكلام، لا تعتقد أيها الصارخ أنك أعظم حزنا مني وأنا ساكت. لا، قصة مش قصة صراخ فقط، رجل لا يحتمل الألم له أن يصرخ. لما يكون إنسان مريض وجاء طبيبا ويصرخ من الألم ليس من حق الطبيب أن يقول له اسكت، إلا إذا كان صراخه يعوق عمل الطبيب، في الحالة دي يقول له اسكت حتى أستطيع أن أعالجك، لكن يصرخ يصرخ. لكن هذا الصراخ مع الجانب الإيجابي الذي ذكرته، إحساس الناس بالقضية، إحساسها بالهوان بالضعف، له جانب سلبي آخر، ده بيفرغ شحنة الغيظ والغضب التي نحتاج إليها. كان أول ما صرخ هدأ، أنا مش عايز يهدأ، أنا عايز هذا الغيظ المكبوت يظل كما هو، لأن الغيظ هو الذي يحرك للانتقام. زمان لما من عدة سنوات لما برضو في أيام ما كانت جنينة الكرم وغزة والضفة كله بالضرب، كان كل خطباء المساجد يقنطون في الصلاة الخمس، أول ما خلص الضرب وطلع اليهود نسينا، لا حد بيقنط ولا حد بيتكلم عن اليهود ولا حد بيتكلم عن الحق المسلوب ولا انتهت القضية. احنا اليوم كل واحد فينا صدره مليان بالنار، مليان بالغل، مليان بالغيظ، مليان بالشعور بالهوان. أنا عايز الشحنة المكبوتة دي تفضل موجودة، لأننا نحتاج إليها في يوم من الأيام، ونحن في زمان الانبطاح. قد استرد السبايا كل منهزم، لم يبق في أسرها إلا سبايانا، ولا رأيت سياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا، ولا نموت على حد الظبا أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا. إحنا في هذا الزمان لا نريد أن نندب، ولا نريد أن نعد قتلانا، ونريد هذا الغيظ المكبوت أن يظل كما هو. هذا الغيظ المكبوت الذي يشعر به كل إنسان شعرت به قريش قديما، وهذا هو الذي حركها. ودعوني أسترجع معكم باختصار وقعة بدر، لن أقص القصة، إنما سآخذ شريحة من أحداثها. تعرفين الغزوة لماذا كانت؟ أبو سفيان أيام كان كافرا كان معه عير قريش، الصحابة قطعوا الطريق عليه، أو هو علم أنهم سيقطعون الطريق عليه، فأرسل بريدا، أرسل يستغيث بقريش: أدركوا أموالكم. أول ما وصل خبر إلى قريش وكان رأسها أبو جهل، ولك أن تتصور أمة من الأمم رأسها أبو جهل، إيه اللي ممكن يحصل يعني؟ خرجوا بقضهم وقضيضهم نحو من 1000 رجل مدججين بالسلاح، كل واحد لابس اللأمة بتاعته والخوذة الحديد البيضة، وطالعين للقتال، واخدين معهم التموين لأن ما يعرفوش الحرب متى ينتهي أمدها. وحتى لا يفروا كان من عادتهم أن يأخذوا النساء معهم. إذا الواحد كان هيبيع القضية يقاتل عن عرضه، لازم يبقى في حاجة موجودة. يبقى خرجوا 1000 رجل ومعهم تموين، كانوا يذبحون في اليوم 10 من الجمال، واخدين معهم الخمر، يعني التموين بتاع الحرب. الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن في عير قريش قال: ما كان ذا روح حاضرا فليركب. ده في القعدة. في ناس من عوالي المدينة قالوا: يا رسول الله طب نروح نجيب الخيل وبتاع والكلام ده. قال لهم: لا، هنطلع كده. خرجوا بفرس واحد، بس العير كانوا 40 رجلا في العير، لما يطلع لهم 314 حياكلوهم. هو ايه 40 رجل ايه؟ فما كان قصدهم ابدا ان يقاتلوا، ياخذ العير بس، والاربعين واحد دول يقتلوهم ولا ياسروهم ولا اي حاجه، بس في الغالب الجوله ستكون للمسلمين. وصلوا ما ان يقال له بدر، الغزوة سميت غزوة بدر عشان كده. فوجئ الصحابة انهم وضعوا في موضع القتال، ناس مستعدين 100% جايبين العتاد والسلاح والتموين والكلام ده، وناس كانوا طالعين ايه فاكرين انه هياخدوا غير ذات الشوكة اللي هي العير يعني. ففرضت عليهم الحرب. معهم اسباب ارضية؟ لا، ما كانش معه أسباب أرضية. كانوا يعتقبون البعير الواحد، كان بعير وفرس واحد، وقيل إن ما كانش فيه ولا فرس، والصحيح كان فيه فرس واحد بتاع المخداد ابن الأسود رضي الله عنه. وكانوا يقتسمون التمرات، تمرة اقسمها نصين، واحد يكون نص والتاني نص، فيش تمويل. ثم إنهم خرجوا حسرا، اللأمة اللي بتحط على الذراع مش موجود، حتى الأسباب الأرضية لم تكن معهم. طيقا كالطير في جو السماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معذرة إليكم، يعني أحاول ألا يعني يأخذني الانفعال، ولكن الأحداث الحياة ساخنة. الله المستعان. أعود إلى ما كنت أتكلم فيه، وهو بالنسبة لغزوة بدر. نحن أمام فريقين، فريق مستعد للحرب مدجج بالسلاح، وفريق آخر خرج لإحراز العير وهو غير مستعد للقتال. أسباب الأرضية لم تكن معهم، حتى الأرض نفسها، الأرض التي يمشون عليها لم تكن في صالحها، كما قال الله عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. لما ذكر الله عز وجل مواقع الفريقين جميعا؟ العدوة الدنيا التي كان المسلمون يقفون عليها كانت أرض خبار ورمل تسوخ فيها الأرجل ويمشى فيها بتعب ومشقة، يعني مش أرض بتاعت كر وفر. ولذلك أنزل الله عز وجل المطر ليثبت الأقدام عشان الأرض تتماسك ويحصل نوع من حتى المقاتل الذي يجري لا تسوخ رجله في الأرض. العدوة التي كان المشركون عليها كانت صخرية، ولكن هناك عامل مع المشركين لم يكن مع المسلمين، وهو قول الله عز وجل: والركب أسفل منكم. الركب هو العير، يبقى إذن القرشيون كانوا يقاتلون وعينهم على العير، حتى إن لم يكن يقاتل لعقيدة فليحمي ماله، يبقى ده عامل مهيج، يبقى في حاجة موجودة تهيج الإنسان أن يقاتل. إحنا بنقول الغضب المكبوت في النفوس نحن في أمس الحاجة إليه، مش إن نطلع نصرخ لبعض في الهواء وإخواننا يقتلون، ما إحنا كلنا عجزة بكل أسف مش عارفين نعمل حاجة. يوم ما اقتحم شارون جنينة الكرم ونادى كل الخطباء بفتح باب الجهاد، اكتتب في نقابة المحامين كما جاء في الجرائد في اليوم الأولاني سجل اسمه 30,000 إنسان في نقابة المحامين، ده اللي وصل عشان يطلع يقاتل. فأنا عايز أقول أنا لا أريد أن نستغرق في الصراخ، ده اللي أنا عايز أقوله، ولا بد أن ننظر إلى مواقع أقدامنا. مواقع الأقدام تقتضي أن تعرف من هو عدوك. ده احنا عندنا لما يكون واحد قلبه حجر بنقول له: هو انت يهودي؟ لما يكون قلبه حجر ما فيش فيه رحمة، يعني هؤلاء الذين أصدروا الأمر بالضرب ما فيش في واحد فيهم أب، ملوش ابن، امرأة دي ملهاش ابن. لما تنظر إلى هؤلاء الأطفال المقتولين ظلما وعدوانا وبغيا ويجي بمنتهى الوقاحة يقول لك: احنا ما قتلنا المدنيين، احنا بنقصد المقاتلين بس، ده كلهم اطفال ونساء. امبارح بس واحد اخبرني ان 130 مقتول، منهم 40 طفل و89 امرأة كما اخبرني، وكانوا مستخبين في مدرسة لخايفين يقعدوا في البيوت تنهدم البيوت على رؤوسهم، فرايحين هربانين في مدرسة من مدارس. هما دول بقى بيقاتلوا. لما بقول لك انا ما بقتلش اطفال ولا بقتل نساء والكلام ده، مين اللي قتل الولاد دول؟ ابائهم هم الذين قتلوهم. ما فيش في المفاوضات الاوروبيه ولا في العالم كله حد عنده ابوه يشوف الاطفال دول كيف يقتلون بغير جريره، ويطلع في الاخر يقول لك عندها اسرائيل عندها الحق انها تدافع عن نفسها. ما هو كما قال النابغة: تعدو الذئاب على من لا كلاب له. ما عندناش كلاب، عندنا في ذئاب وما فيش كلاب عندنا. ونحن في أيدينا أوراق كثيرة، مش ما عندناش، احنا مش عاجزة ولا مشلولين، حكاما ومحكومين عندنا أوراق نستطيع ان احنا نضغط بيها ونعمل أي حاجة، أي حاجة تدل على ان احنا بنستنكر هذا. حتى الشك بالاستنكار، ما فيش شك بالاستنكار خلاص. والجماهير عماله تفرق في نفسها، ايه يعني النتيجه النهائيه ايه؟ هذا الغيظ المكبوت حينفجر في وجوهنا نحن، احنا ينفجر في وجوهنا، والبلد الواحد يوم على بعضه يدبح بعضه ويقتل بعضه وخلصنا على كده. وهذا ما يريدونه، هذا الغيظ المكبوت ما ينفعش فيه الا ان تكون هناك افعال حتى بقدر المستطاع بقدر المتاح، ما فيش حاجه خالص. يبقى هذا الغيظ المكبوت أو هذه الانفجارات في كل دول الإسلام، ما مصيرها؟ لما الناس بيلوموننا، اللي بيبعتوا لي مثلا الرسائل، وأكيد بعتوا لكثير من أهل العلم وطلبته، أنتوا فين والعز بن عبد السلام؟ عز بن عبد السلام فعل كذا وكذا وكذا. أنا أريد أن أقول لهم: هناك بون هائل بين زمان العز وبين زماننا. كانت زمان فيه خلافة إسلامية ضعيفة، مش ضعيفة بس كانت فيه خلافة يلوذ الناس بها. كان أهل العلم هم المعظمون، والعالم يأخذ حشمته من عز الدولة. لما تكون الدولة بتكرم العالم ولا تسمح بإهانته، لأن إهانة العالم إهانة للدين الذي يحمله. الرجال هم وسائط الحق. لما تجيب لي واحد لابس عمة وكاكولا بيرقص في أول في مقدمة مسرحية من المسرحيات، ده اسمه إهانة للدين، زي ما حصل في مدرسة المشاغبين والكلام ده. جايبين واحد لابس عمة وكاكولا وبيرقص، أحسن واحد كان بيرقص فيهم، ده معناها ايه؟ هو ده الرمز، ده العمه دي اللي بيلبسها والجبه والقفطان اللي لابسهم دول، هم مش دول رمز، هو علم اي جمهوريه من الجمهوريات اللي بيرفرف ده. لو انت خدته مسحت بيه الجزمه، مش ده يعتبر اهانه للدوله؟ هم في المظاهرات بيجيبوا الاعلام بتاعه الاعداء ويحرقوها ليه؟ ما هو ده برضو رمز من الرموز. فلما العالم تبقى الدولة بتحميه، والدولة متبنية القضايا الإسلامية تبنيا صحيحا، وفي علماء أقوياء يقدروا يشرفوا الدين ده، بيبقى عز العالم من عز الدولة. لكن لما يكون المقدم لعيبة الكورة والممثلات والمغنيات والكلام ده هو، وأهل العلم في الصف الخلفي، ما تجيش بقى تقارن لي هذا الزمان ذاك الزمان بالزمان الذي نحن فيه. النهارده بيموت عالم من اكبر العلماء، ما فيش حد يعرف انه مات. يوم ما بيحب يعملوا عنه اعلان في الجرائد الرسميه عباره عن 3 سطور في الصفحه الاولى او صفحه الوفيات في الاخر، الا اذا كان عالما مشهورا بسمعته طبل. يعني زمان العز كان أهل العلم هم المقدمون، عشان كده لما العز خطى هذه الخطوة التي ما نعلم أحدا خطاها مثله بهذه الجرأة، إن المماليك الذين كانوا يحكمون البلد، وكان نائب السلطنة واحد من المماليك دول، قال العز: لم يأتني من طريق صحيح أنهم عتقاء. دول مماليك، مماليك يعني زي الكرسي والترابيزة فلوس، دول ينبغي أن يباعوا ويوضعوا توضع أثمانهم في بيت المال. ألا إزاي أنا أبقى المحافظ بتاع المنطقة مملوك لكن تبيعني إزاي أنا أتباع؟ نائب السلطان نفسه كان مملوكا من المماليك. حاولوا مع العز، قال لهم لم يأتني عتقكم من طريق صحيح، فأنتم ما زلتم مماليك أرقاء المفروض تتباعوا فلوسكم تدخل بيت المال. طبعا ثارت ثروة المماليك، بل نائب السلطنة ذهب ليقتل العز بن عبد السلام في داره. طبعا حيلوه وكلموه وبسوا على أيديه، يعني استعملوا الترغيب بأقصى ما أنت متصور. ما فيش غير الترهيب، نائب السلطنة قام واخد الجماعة بتوعه دول وقام طالع على بيت العز بن عبد السلام. ابن العز لو عبد اللطيف فتح الباب لقى نائب السلطنة والسيف وبتاعه وجماعة جايين يقتلوه. دخل لأبيه قال له والله الوضع كذا وكذا وكذا. قال له يا بني أبوك أحقر من أن يقتل في سبيل الله، وقام طالع لهم. أول ما العز طلع من البيت بتاعه وقف على الباب ورآه نائب السلطنة سقط سيفه على الأرض وقعد يتحايل عليه، والعز أبدا يأبى. لما المسألة ما مشيتش قرر العز أن يأخذ أهله ويسافر إلى الشام، هيسيب مصر كلها. وفعلا استأجر كتيبة من الحمير وخد أهله ومتاعه وعزاله والكلام ده، وهو كمان مشي وطلع على الإيه؟ على الشام. كان في بطانة صالحة، ناس صالحون، واحد ولا اتنين ولا تلات، همس في أذن السلطان قال له خراب ملكك سيتم ويكون إذا خرج هذا الرجل. أنت ملكك لن يبقى إلا إذا الرجل ده فضل في مصر. السلطان مش بعت له حد عشان يجيبه، السلطان ركب بنفسه وانطلق هو والمجموعة بتاعته دي، ووصلوا إلى في بعض الطريق إلى العز بن عبد السلام واسترضاه ورجعه. قال له يتباع خلاص، وبيعوا جميعا بما فيهم نائب السلطنة. بيع، كان ينادى عليهم في الأسواق فلان الفلاني المملوك الفلاني للبيع. شوف بقى إذا كان المملوك ده معذب واحد ولا ضارب واحد ولا أكل حق واحد، هيشتريه ويعلقه في السائل ولا يخليه يشتغل في الفاعل بقى فلوس. وغالى في أثمانهم عشان كل الكلام ده يدخل بيت المال. فالإخوة اللي عمالين يقولوا العز بن عبد السلام لماذا لا تفعلون ما يفعل العز، يا أخي اقرأ حياة العز واقرأ زمان العز ثم اقرأ زماننا واعرف الفرق. لو كان هناك من سبيل لكنا في مقدم الصفوف. أنا لا أفضل لنفسي على أحد، ولكن نحن نشعر بالقضية، أنا عايشين الإسلام كقضية مش علم بارد، ما بنقراش ورق ولا نقعد نتكلم كلام بارد، نحن نعيش. أنا أتكلم عن نفسي، أنا أعيش الإسلام كقضية من يوم ما عرفت يميني من شمالي، أعيش ديني كقضية، أعيش السنة كقضية، قضية حياة. أي شيء من الأخطاء أنا لا أسمح بها في محيط أولادي مثلا أو أسرتي، لا أسمح بها. أنا ضللت مدة طويلة أنكر على أولادي إن واحد منه يشيل محمول. ليه؟ أنا شايف المحمول ظاهرة مرضية مش صحية، ولا يجوز لأحد من أهل العلم أن يجر الداء إلى بيته. فكان بيطلع بره يقول غلط، المفروض في بيته الغلط ما يمشيش، والأولاد يساعدونه على ذلك. النهاردة المحمول في آخر إحصائية قرأتها حوالي 3 شهور 28 مليار استهلاك مكالمات، 28 ألف مليون. فلوس دي لو على الأرض بقت مصانع، بقت متاجر، كان حالنا اتغير. ولد في ثالثة ابتدائي، ولد في ثالثة اعدادي، ولد في ثانوي، عايز محمود يعمل بيه؟ ده مرض، فأنا أقاوم هذا ولا أسمح به. أنا عايش الإسلام كقضية، فلما يجي واحد يقول لي أين أنت من عز بن عبد السلام، والله لو فيه خرم إبر، ثقب إبرة، يمكن أن أفعل شيئا به، ما تردد. مسألة ساخنة، وأنا كما قلت جئت لأتكلم على سجيتي، لكن عندي كلام كثير. ما هو الذي ينبغي عمله حتى نتجاوز مرحلة الألم؟ إن يسر الله عز وجل كان حالي أحسن. لعلي ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى حتى أقول لكم ما الذي ينبغي أن نفعله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.